بسم الله الرحمن الرحيم. لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا

كلنا من في الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا لا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا كما خملت قول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

من قبل هدى للناس نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفي عليه في الأرض وفي السماء هو الذي يصوركم في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا العزيز الحكيم العزيز الحكيم هو العزيز الحكيم إن الله